اهو دلوقتي تبعنا بنحط حديد وبنحط منجنيز وبنحط صخور وبنحط كذا وبنحط كذا، وبعدين بنجد في الجبال تبع البطوط وبنجد في الصحاري. الله، اذا الارض كلها فيها ايه؟ مطلوب فيها خير الله الذي يحتاج اليه خلق الله، ولكن كل خير من ذا معاد وله ميلاد. فاذا ما جئت بقطعه حصبه وخدت منها الشقه دي كلها حد المركز وشفت هي الدفنه من اول ما اتوجدت قد ايه من الخير، ثم جئت الى حته صحراويه وخدت قطعه مستويه لها كده وشفت الدفنه ايه من الخير، لوجدت هذا الخير يساوي هذا الخير. بس كده له معاد وده له ايه؟ كده له معاد. كل حاجه بميلاد، وان من شيء الا عندنا فضائله. فاذا قال الحق وإن من شيء إلا عندنا فضائله فما يقال لكم شيء، يبقى في حجانة عند الله ينزلها بطبق. وما دام أي حاجة يقال لها شيء في خزانة، يبقى امسكها كده من قمة الوجود. يبقى العقل شيء ولا مش شيء؟ برضه فيه خزائن، وننزل من العقل كل حاجة حسب إيه؟ فاللي كان موجود من 10 قرون عنده فكرة، واللي اتوجد بعض القرن ده فكر أزل، واللي جاء بعد ما أزل. ليه؟ لأنه استفاد بما وصل إليه السابق وطلع منه مقدمات وجاب منها نتائج. وبعدين تيجي دلوقتي يبقى إذا العقل فيه خزائن الخواطر وخزائن الأفكار، كل يوم تيجي إيه؟ تيجي فكرة وخزائن. وكذلك إيه؟ كل شيء في الوجود، إن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم. حين ينزله الله بقدر معلوم يبقى لكل رزق في الخزائن ميلاد. الميلاد ده يجي امتى؟ ساعة يريد الحق ان يظهر ذلك الميلاد. ما كنا مثلا من الوقود بنعمل الحطب من الشجر ونولعه، مش كده؟ وبعدين بيبقى عندنا شجر، وبعدين مثلا يجي في وقت ما عندناش الشجر نفسه يقول لك انتقض عنك من شجر الامس، احرقه وخليه فحم وبأعمل منه ايه؟ وقود تاني. يوم تلاقي الشجر تقوم تلاقي ايه؟ وبعدين لما فيه الفحم النباتي برضه انت فاكر ان فيه فحم ايه؟ حاجه ليه مكتوب. وبعدين حسك شويه وجيه ايه ثالث على الطاقه. الله، مثلا بترول كل يوم يجينا ايه؟ طيب ما دام دي خير في الارض ما طلعش ليه في الاول؟ قال لك ده اعطى في الكون على مقدار استعداد استقبال الخلق لطاعات الله، وسيظل عطاء الله الى ان تقوم الايه؟ كل ما يجي ايه؟ تجي لنا حاجه. جاء عصر البقار، وبعدين جاء عصر مين؟ وبعدين عصر الكهرباء، وبعدين جاء عصر ايه؟ وبعدين جاء عصر الذره. الله، دي ميلادات لخلق الله ولا لا؟ اين كانت؟ انها في خزانه الله. يوم ربنا ينزل على اي قاطر من القواطر فكره ويطلعها، يقوم وده يطلع مندي وده يطلع مندي، واللاحق ياخذ خير السابق ويبني عليه. ما دام هياخذ خير السابق ويبني عليه يبقى الخير ينمو ولا ما ينموش؟ يبقى الخير ينمو. وان من شيء الا عندنا خزائنه، هذه الخزائن اما ان يكون المطلوب فيها الاشياء، يعني مثلا ما اكتشفش الرجل الا اخيرا ايام ما دام كورما، وبعدين الرجل قاعد يؤدي مهمه الان هو كان في خزانه القرن خلاص، وبعدين اظهره الله في وقت الحاجه اليه. والحق سبحانه وتعالى يحكي هذه المساله ليعلمنا ان الحق بكونه يملك الخزائن في الارض رحمه بخلقه. ليه؟ لان الحق لو ملك خزائن الارض لبشر لاستعلى البشر على البشر، فظلم الامر بان ابقى الخزائن عنده ولم يعطها حتى لرسول. ليه؟ اما قال لك لان الرسول برضو اخو بشر، اخو البشر، انما ده رب البشر. رب مين؟ رب البشر. ولذلك بيطمننا بيقول اطمئنوا على ان الخزائن في ايدي انا، وايدي اللي مش هينتفع بما في الخزائن. طب ما دام اللي ماسك الخزائن مش هينتفع باللي فيها هيديها لمصلحته، انما لو كان اللي فيه الخزائن مما ينتفع يدي الناس اكثر، يدي الحبايب اكثر، انما ده اللي فيه الخزائن مش منتفع بما في الخزائن، لان ما في الخزائن من قدرته كان. اللي في الخزائن اللي تدرس فيه ايه؟ وهو غني العالم. ولذلك يلبسنا الحق الى هائك بقوله سبحانه: قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان اطوبا. اذا من رحمته بها انه عمل الخزائن عند مين؟ والرسول لم يدعها. فحين تطلبون منه شيئا في خزائن الله يبقى طلبتم منه بوصف غير مدعى له. وكذلك لا اعلم الغيب. وما دام ما عندوش الخزائن ولا يعلم الغيب يبقى نفى عن نفسه صفتي الالوهيه. لان الخزائن في ايد اله، علم الغيب في ايد مين؟ في ايد اله. هو نفى عن نفسه الامرين الاثنين. طيب ولا اعلم الغيب، طب ما الاشياء اللي كنتم بيخبرنا بها كده ويقول لنا عليها؟ طب قال لك لا، ده مش علم غير، ده معلم غير. معلم غير يعني ايه؟ معلم غير يعني ربنا اللي ايه؟ هو اللي علمه. ولذلك قال له كله: وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهد، وما كنت ساويا في اهل مدينة، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، وما كنت لديهم اذ يختصمون. اذا من اللازق على هذه الاشياء؟ يبقى ربنا. يبقى حين يقولها رسول الله ايكون علم غير او معلم غير؟ معلم غير. ودي ربنا حسمها حينما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى للرسول. يبقى لما يجي يقول له انا كنت بقول لك لا، هو معلم غيب مش عالم ايه؟ مش عالم غيب. واحنا قلنا الغيب هو ما غاب عن حسه ولم توجد له مقدمات تدل عليه، لان في اشياء تغيب عنك انما لها مقدمات إن تزمت في المقدمات من بدايتها ممكن أن تصل إلى النتيجة. إذا أعطيت مثلا مسألة حسابية لتلميذ ليعطيك الجواب، فأعطاك الجواب أيكون قد علم غيبا؟ لا. ليه؟ لأن في مقدمات ومعطيات في المسألة، هو قاعد يضرب دي ويعمل دي ويركب دي يطلع النتيجة. طب اللي حل تمرين هندسي، طب اللي حل لغز من الألغاز يقال إنه علم غيب؟ لا، استعمل مقدمات ورتبها واستنبط ايه؟ واستنبط من الذين اكتشفوا اسرار في الوجود اعلموا غيبا؟ ما ده اكتشفوا شيئا موجودا في الكون بمقدمات، لما استعملوها طلعت النتيجه. فلما طلعت النتيجه ليست غايبه عنك صحيح، انما المقدمات موجوده ولا مش موجوده؟ المقدمات موجوده. زي ما قلنا الذي برهن على النظريه المئة كيف برهن عليها؟ مسك النظرية وشاف المعطيات ايه وطلع منها المطلوب من البرهان. طيب لما جاب البرهان استعمل ايه؟ قال لك استعمل مقدمات. ايه المقدمات؟ قال لك استعمل مثلا نظرية 90. وبتاع نظرية 90 استدل بنظرية 80 70 وبتاع 70 سلسلها بقى كده لحد ما راح لنظريه ايه؟ واحد. طب فينا ذهب الى نظريه واحد كيف استدل عليها وبطل؟ طب الوقت بقى، طب كل حاجه بنظريه قدامك، دي كذا يساوي كذا حسب نظريه. طيب محتاج ان كل خطين مستقلين يعملوا زاويه، زاويتين مجموع يساوي اثنين. طب بأي على بناء على اي نظريه الحكايه دي بقى؟ نظرية واحد ما فيش نظرية. امال دي قالك ده امر بديهي، امر بديهي في الكون. الله، اذا احد النظريات جايه منين؟ من الامر البديهي. وتقعد تسلسلها بسلسلها بسلسلها وتطلع مقدمات. يبقى اذا اللي بيجيب نتيجه التمرين الهندسي ما بيجيبش علم غيب، لان له ايه؟ له مقدمات. هذه المقدمات اذا استعملها بيصل الى مين؟ الى النتيجه. وكل علم له مقدمات ان استعملتها تصل الى النتيجه، ده بيسموه غير اداره. يعني هو غيب في وقت، وقد يكون بالنسبه للبشر غير غيب في وقت اخر.

فبيجيب قضية الكل متفق عليها، الأعمى والإيه والبصر، ولذلك يجيبها دائما في أمور الكل متفق عليها، يستوي الأعمى والبصير، تستوي الظلمات والنور، يستوي الظل والحرور، لا الفتوى تقول لا. تبقى إذا أنا سأحتكم إلى أمر أنتم متفقون معي عليه، اللي هو إيه؟ الأعمى والبصير زي الظلمات والنور زي الظل والحرور. طيب ليه ما يستويش الأعمى والبصير؟ أما أنا طب نشوف إيه البصر وإيه العمى؟ العمى عدم الرؤية لمن من جنسه أن يرى. ما نقدرش نقول بقى الحاجة أعمى، نشوف اللي من الوصف إنه يكون إيه؟ إنه يكون يرى، وبعدين يجيله ما يراش وما يلاقيش ولا إيه؟ يبقى العمى عدم، عدم إيه؟ عدم الرؤية. وعدم الرؤية ده ما يصنع في المحطات، خلينا نجيب المحطات كده. أما أنك عدم الرؤية في المحطات، الإنسان المتحرك أو غير المتحرك عدم الرؤية يؤذيك. لأن كان قاعد متحرك ما بيتحركش، ساعة ما تيجي حاجة تنزل عليه كده ما يشوفهاش ويصيب العصب، طب هيمشي مش قاعد، لا ما بيتحرك، روح يتعثر في الاشياء، يا يقع في حفره، يا يقع في جرعه، يا يصطدم بصخره، يا يروح في حته معصبه، يا يروح. اذا باقرار الجميع ان نعم يحصل ايه؟ تضطرب حركته ويضطرب تصويره ايضا ويتعرض لايه؟ للمصاب. ايه اللي يحميني من هذه؟ ان يكون له بصر. يقول للبشر ان اختار كل بشر عشان ايه؟ عشان يستقبلوا من المرئيات. كانوا زمان بيفتكروا ان الانسان يطلع من عينيه شعاع يروح للشيء المرئي، فلا بد نقضت هذه لعالم الاسلام، يعني كان علماء الاسلام كلهم بيروا ان الشعاع يخرج من العين الرائعه الى المرئي. فهم ابن الهيثم وهو عربي مسلم قال له القضية دي غلط، لأن الشعاع يخرج من المرئي إلى عالم الرائع، يخرج من المرئي إلى عالم إيه؟ بجليل. أهم دول علماء المسلمين بجليل أن الشيء المرئي إن كان في ظلمة فإنك لا تراه، وإن كان في نور يوم يجيب منه شعاع ويروح لمين. إذا العمى بيمنع الشعاع اللي حيرى ولا بيمنع استقبال الشعاع اللي حيريه؟ بيمنع استقبال إيه؟ طيب ما دام العمى كذا والبصر كذا، يبقى هل يختلف احد في ان العمى مهلك وضار ومتعب والابصار مريح؟ اهو الحق سبحانه وتعالى انك اياكم ان تظنوا ان حياتكم كلها محيطكم فيها محيط حسي، ففيه برضه قيم، فيه ايه؟ قيم. اما عرفتها تتعطل وتضطرب وتتخبط، فمنهج السماء جاي لك علشان يهدي نفسك الى القيم كما يهديك النور القدسي الى المحطات. وما دام انت بحكمه ان ما يستويش الاعمى والبصير، يبقى ما يستوي المهدي بمنهج الله والضال عن منهج الله. ليه؟ لان العمى والبصر حكم المحطات، وانت محاط باشياء محسه واشياء غير ايه؟ فكما صنع لك وقايه بالبصر لتتفادى العقبات في المحطات، فهذه ام كليه اشياء تبين لي علشان ما استظلش من عقبات في الامور المعنويه. والانسان بقيمه، الانسان بدليل ان الاعمى لو كان يمكن يجد عينيه يأتي من يقوده. إنما ما يجدش في بيته في هداية مختلفة. يبقى لن هو يعتني ولا لا. يبقى إذا الإنسان قد يستغني عن البصر ولكنه لا يستغني عن الهدى، لأن الضلال سيصيبه، والضلال في القيم أبلغ من الضلال في الإيه؟ في الأمور المحصلة. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ في تفكر وفي تذكر وفي تدبر. تفكر شغل العقل ابتداء بأمر له ظاهر ويريد أن تستنبط منه شيء. فكر لما يجي واحد يقول لك لا أنا مش وافق، تقول له فكر فيها شوية. يعني إيه فكر فيه؟ يعني أدر عقلك في كل ما يتعرض لهذا الأمر، وأنا واثق أنك إن فكرت فيه فستهتدي إلى ما أقوله لك. مش هاخد رأيك دلوقتي. يبقى لتصل إلى حكم ابتدائي بالفكر. طيب والتذكر؟ التذكر يكون عندك حكم وانتهيت منه بالفكر ولكنك نسيت. والذات تقول له يا اخي افتكر الموضوع الكلام ده كله. يبقى التذكر ان يلتفت الذهن الى امر انتهي منه فكريا. الفكر لسه هيجيك حكم اول، والتذكر ايه؟ حكم كان معلوما لك ولكنك غفلت عنه. والتدبر ام قال لك التدبر انك انت ما تنظرش الى واجبات الاشياء ولكن انظر الى اخفاء الاشياء الى الجبر. افلا يتدبرون الانسان له وجه وله ايه؟ ولك ما تنظرش للوجهه دي، بل انظر لايه؟ فكل حاجه لها واجهه ولها معميات في الاخر. حتى اذا التفكر ان تشغل عقلك وفكره في ان تصل الى فكره ناضجه تقربك من الاصل. تذكر مش هتجيب الفكره دي، لا انت جبتها بس ايه؟ مشاعر الحياه ان تذكر. التذكر ان تنظر الى ايه؟ الى اعقاب الاشياء واخفائها، ولا تكتفي بان تنظر الى ايه؟ الى وجهها. ساعة يطلب منا الحق ان نتفكر وان نتذكر وان نتدبر وان نعقل. بيوجد فينا ايه؟ بيوجد فينا صحة المقاييس. الرجل اللي مثلا بيبيع لك قماش، لما يجي يبني كده القماش بتاعك وبعدين يقول لك قماشي ده كذا، شوف شغل ايدك كويس، هات سوق هات فيها تعود كبريت وولع وسوق اختبر اعمل. عمال بيوقف فيك ايه؟ المقاييس. شوفوا لما تبن ما يتسعش يبقى مستقى. الله بيجيب لك المقاييس ليه؟ عشان ايه بيجيب لك المقاييس؟ لانه واثق انك لو استعملت المقاييس الحقيقيه هتقتنع بالسلعه الصحيحه. طب واللي ما يجيب لكش سيره الكلام ده وكلفتك كده ويروح قايل لك البتاع كده ولا ينبهش بيك المقاييس، يبقى عايز يعمل ايه؟ عايز يغشك. فربنا كل ما يعرض علينا حادث يقول تفكروا كويس، تدبروا كويس، تذكروا كويس. يبقى بينبه فينا ايه؟ يبقى ما دام بينبه فينا المقاييس فكأن المقاييس فينا تنبه ثقه انك لو اعملت المقاييس الحقيقية فتظهر الى المطلوب الذي يريده الله. ولا يمكن ان تضل عنه الا اذا اهملت ايه؟ المقاييس الايه؟ الحقيقية. الحق سبحانه وتعالى حينما قال ان اتبع الا ما يوحى الي يجب، وانزل به الذين يخافون ان يحشروا الى ربك. انزل به، انزل بايه؟ بالوحي الذي تتبع. واحنا قلنا الانزال اعلان بشيء يقيم قبل فرصة وقوعه لنتفادى ان يقع. ولكن اتنزل واحدا بشيء يقع وواقع في الامر مش انزال بقى؟ يبقى البشارة تخبره بشيء صار قبل ان ايه؟ على ان يعمل ايه؟ عشان يخبر عليك يعمله. والانذار تخبره بشيء ايه؟ يسيئه قبل ان يقع، علشان ايه؟ فليتفرج أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يقول له طيب من هم المرد منين؟ أم قال لك في أول الإسلام كان فيه قوم من المسلمين آمنوا بالله وبصدق رسول الله في البلاد، ولكن الإقبال على العمل كان إيه؟ ضعيف. فقال لك ما دام دون يكفي لقاء الله بأن عندهم إيمان يبقى أنذرهم، هم دول هيستفيدوا، أو أن يكون أهل الكتاب لأن عندهم إيمان باليوم الآخر مثلا، فأنذروا اليوم الآخر ده زي لكم من محاصر لعلهم إيه؟ أو أنذر الكل، لأن من الكافرين من علم الله أجلا أنه سيؤمن، يمكن إنذارك وتخويفك له يعني إيه؟ يخليه يجير نظره من جديد في قضية الإيمان برسول الله والتقبل الصادق لما جاء به إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتقود عليه طيب إذا كان هذا هو المراد المؤمن أنذر به المدينة يخافون أن يحشروا، ثم خايفين أن يحشروا، ثم هو ده مؤمن يبقى عارف أنه حي إيه؟ يبقى إذا من الخوف أن يحشر، لا أن يحشر مجردين عن الولي والناصر والشفيع. يبقى إذا الحشر ما حدش يقول إيه؟ أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم في حالة إيه؟ ليس لهم من دونه إيه؟ من ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. إذن فما دام المؤمنون الذين آمنوا بالله وبرسوله ولكنهم قصروا في بعض المطلوبات اللي دخل في قوله أصلع، ثم لما تنذرهم هم دون ما بيخافوش الحاشر لأنهم مؤمنين به. طيب أنك لكن تحشرون بدون إيه؟ بدون ولي ولا شر. إذن المؤمن له أمل في أن يكون له ولي وشفيع، إنما اللي يستحق الولاية والشفاعة بهم إنهم مين هم اللي يستحق الولاية؟ الذين خلقوا عملا صالحا وآخر عسى الله أن يتوب، عسى الله أن يتوب عليه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ده كلام جديد يعني. ما لا في ولا لا ما دام لا قصر يبقى في وقت حار. كان المضمون فيها ان النبي يطرد جماعه التزموا مناهج الله وتفرغوا لها. طب ايه القصه؟ ام قال لك لها قصه وقعت. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء بدعوته، والدعوه جايه عشان تسوي بين الناس، وما فيش ساده وما فيش عبيد، بل كلهم جميعا امام الله، الناس اللي كانوا مفتونين بثيابة الطغاة امنوا بها، فكان الضعفاء ولذلك عادة يقولوا ما نراك اتبعتها الا الذين هم اراذلنا، يسألوا لمن سبقه من الرسل. فالسادة اللي ألفوا الثيابة على هؤلاء حينما رأوا هؤلاء قد أقبلوا على الإيمان استنكفوا أن يختلفوا معهم في أن يكونوا مؤمنين، ولما استنكفوا أن يختلفوا معهم في أن يكونوا مؤمنين ألا استأخذ أن روح ويدور ويكون ثابتين في الإيمان، وما دام لهم ثابتية في الإيمان حيكون مفضلين إيه؟ مفضلين عليهم، مش ممكن. طب من جعل بالنسبة للرسول أوصي عليه الذكر من بيننا، وقال في أهؤلاء الذين أنعم الله عليهم من بيننا الله، إذا المسألة تنزف أن يكونوا إيه؟ ولذلك لما جيء خليفة الإسلام وبعدين جيء بقى صناديد العرب اللي أسلموا وبعد ذلك استأذنوا فلم يؤذن لهم حتى أذن لإيه؟ لضعفاء المسلمين، فكلهم ولوا أمرهم، قالوا بقى يأذن لهؤلاء